والموت يكون أقرب من إشراك النار. يعني ما يدري ماذا يأتيه الموت، كل امرئ مصدق في أهله، والموت أدنى من إشراك النار. وأما بلاد تقول كما يأخذ الحمى ويستفيق منها، فيقوم يقول ألا بيت إشراك هل أبيك أن ليلة دوال وحولي يذكر رجلي، وهل أريد اليوم مياه مجنتي، وهل يبدو لي شامة وطفي. يحل لمكة، هم في المدينة الآن، فيحل لمكة ألا بيت إسرائيل تمني ألا بيك أن ليلة دوال هذه مكة وحولي يذكر مجليل جبال مكة، وهل أريد اليوم مياه مجنتي، ورود المياه مجنة مياه عذبة في مكة، وهل يبدو أن لي شامة وطفي شامة جبل وطفي جبل من جبل مكة. وفي الحديث أنها لما يعني ذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي لعن وقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وشيء، اللهم ارفع يعني حماها للجحر، ارفع حمى المدينة الموجودة في المدينة للجحر، ارفع المدينة يعني هي حمى صوت نبيها، فرفع الله تبارك وتعالى. الشاهد يعني ان الحمى قد تاخذ الانسان، قد يقول في حمى يعني اشياء من يعني نوع من عدم تركيز العقل وغيره، وان هذا كان حال بعض الصحابه الذين غلطوا الحمى يفرد، ثم رفع الله تبارك وتعالى عنهم من المرض ما رفعه سبحانه وتعالى. طبعا البخاري ذكر هذا الحديث في دار زيارة النساء، لكن يجوز للمرأة أن تزور يعني الرجال الذين هم طبعا هو مولى أبيها بلاد، فزارته وقالت يا بلاد كيف تجد رسالة مع الحديث. نعم. صلى الله لكتاب الطب يقول باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. حدثنا محمد المثنى حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن رباح نعم بن أبي رباح عن ابن هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. كتاب الطب، أصل الطب والتطبع هو العلاج لأي صرف من صور العلاج، سواء كان يعني تعاطي أدوية أو أعطاكي معينة أو جراحة أو ذلك، كل ذلك داخل في معنى الطب، وهو أبواب يعني معالجة منهم. فأول باب بدأ به الإمام البخاري هذا الكتاب كتاب الطب، باب ما خلق الله داء داء إلا جعل له دواء. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الله لم يخلق داء إلا جعل له دواء. جاء في كلمة هذا الحديث عرفه من عرفه وجهله من جهله، يعني ما في داء جعله الله تبارك وتعالى داء في الناس إلا خلق له الدواء له، إلا مرض واحد فقط هو الذي ليس له دواء، هو الغرق كبر السن نحن نفتح، ما في دواء خلقه الله بها بحيث الإنسان يتعاطاه ويأخذه فيرجع شابا كما كان، ما في رجوع إلى الشباب لأي رقارة. فهذا الذي لم يجعل له تبارك وتعالى له دواء، وأما ما سوى ذلك من أدواء مهما كان لا بد لها، لا بد لها دواء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يخلق داء إلا جعل له دواء، لكن عرفه من عرفه أجعله من سنة فيعرفه من يعرفه بشكل من يجعله. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، في أن الله تبارك وتعالى كما خلق وخالق الداء وخلق الشفاء سبحانه وتعالى كذلك عن طريق النيابة. هذا ليس خاصا معرفة الخروج من الداء ليس خاصا بالمسلمين أو المؤمنين، وإنما هذا كذلك مفتوح اليوم، عرفه يقول في قلب الذي عرفه ومن عرفه وجاهد أو بجاهد. نعم نكبر في الشهر نكتفي بذلك تختفي بين قرينا ورانا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. اللهم صل وسلم على محمد.